نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الله الصامت وفرانس أوبنهايمر. أهلا مرحبا. وأنا كنت عندك قبل سنين أتيت عندك المرة والآن أنا حاليا مقيم في الأردن. وفي الواقع أنا أردت أن أخذ منك موعدا لتكلم معك في إمكانية ترجمة كتبك إلى اللغة الألمانية. هذا ما في مجال الجلوس، إذا كان عندك شيء من هذا اكتب خطابا ندرسه على تأني وننظر فيه. يعني أرسل الكتاب إليك أم أحضره معي شخصيا؟ لا، ترسله بطريق البريد. نعم. الرقم 420-144. صندوق البريد. نعم. 420-144. وتذكر في الخطاب ما هي الكتب التي أنت تفكر في ترجمتها، لأن بعض هذه الكتب خرجت من ملكي وحوزتي. نعم. واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. عليكم السلام.